قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا أكيف ما فويكويت صبر لننفي به قال أكيف إن سألتك عن شيء بعدها ننقل نيني ننكافن فلا تصاحبني كان أنت نوياكتك قد بلغت من لدني عذرا سانين لنجرو يو ستلنت لكرولة فانطلق إتات ولنيام حتى إذا أتيا أهل قرية هل في فتدى ساتير مودولة استطعم أهلها يود ساتير مولدان دمرولة فأبوا أن يضيفوهما برول بلنتكيجيا ووجدا فيها جدارا يريد أن ينقض يتتباتل لورنجي من لفت بويلة فأقامه ذي القرنين نات وتطول لندكو قال موسى كايك لو شئت لاتخذت عليه أجرا نين أدياتي سافيفنا ييجو قال هذا فراق بيني وبينك أكاي نين مفتو تني تيمة سأنبئك بتأويل ما لم تستطيع عليه صبرا بكبار لفن كتو لليمن صبرنو منك أما السفينة فكانت لمساكين كل من مسكين دول تامو يعملون في البحر بدوكو كم باكنو نين كلولا فأردت أن أعيبها نين كلولا فتاك نعيبو كعلا كدوتي نعبلا وكان وراءهم ملك من سدول بيكوما يأخذ كل سفينة غصبا كلن كند وكلن كند فتتالا أكوتان سمبولالي وأما الغلام برفندين كينين فكان أبواه مؤمنين أولولا فلول مليمان أمولتي فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا انسلتن أتبلوتا أسنا كافريان دن تنبوك وولولا الكن من ساتن أولولا لسك كافرول تيدك دن تنبلالتي فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه نين من نتوتي على ممي ماريتي أسي نين دين دين فالين أولولا فلولي دين كتن من كير ما ياتاتتي زكاة من سنيات وأقرب رحمة أن دون البلفاز ستي على بادية شكو فنانس ورا وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين تاتون ينكتا فوندين كيف لالتاتي اليتيم اللميتي في المدينة ساتين ينكون وكان تحته كنز لهما إلى نافلو لبما برين ينتاتو كتو وكان أبوهما صالحا يولولا كتمو كندبالتي فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ألا لفتا ينافلو يتون ينتاتو كتو هنفواتو منا ينب منا ويستخرج كنزهما إسيلا نافلو نيمبوندي رحمة من ربك نيمو بلا فالتك بويما ريبلا وما فعلته عن أمري نيمين بيناك ماكم فولا يا مركان ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا ولم فين قطو تيمن صبرنو منك ويسألونك عن ذي القرنين إبين إن كان ذي القرنين له قل أفويكو سأتلو عليكم منه ذكرا مفين كندر كرنا لي ذي القرنين لكو تولي إنا مكنا له في الأرض نما فاندروك ذي القرنين يبانكو كن وآتيناه من كل شيء سببا فوفن نسبب ديالة وفن ينسلو كن كووكو نسبب ديالة فأتبع سببا أي سبب نوما ينيامة حتى إذا بلغ مغرب الشمس هنفع فتدى تلوب ويدولاتو وجدها تغرب في عين همئة أياترت لوب بيوكا جينا كن من بكندر ووجد عندها قوما أي مول ترت لون ينبو يدولاته وقلنا يا ذا القرنين نكايكو هيت ذي القرنين إما أن تعذب نين أدياتي إسن ينمول ينكنكتي وإما أن تتخذ منهم حسنا نادياتي سكون يمام تيلا كرول قال ذي القرنين ناتابك أما من ظلم ميتو نيروك كنو فسوف نعذبه بوما ريلي أنكن قتلة ثم يرد إلى ربه وقول إسنا مرن أماريكا فيعذبه عذابا نكرا أسنا ينكن كتي ينكن كتي كلنا. وأما من آمن وعمل صالحا نم اللي مانياتي كنو عيكوني ماكي فله جزاء الحسنى جوني ما جول بيتولي وسنقول له من أمرنا يسرا أندم بنكو سونيار ولفلاي نابكول كلا سونيارك. ثم أتبع سببا أنات سبب نوم ولنيامة حتى إذا بلغ مطلع الشمس أتات ولنيامة أنف وفدت له ولدلاته وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا أياترت لو كول مول كمن سترك ولنين تلو تيما. كذلك ألك نينيامة وقد أحطنا بما لديه خبرا من باتبلو انتألكت ووكو لنالتي. ثم أتبع سببا أنات سبب نوما نينيامة حتى إذا بلغ بين سدين أن فافدتا بركونك فلتيما وجد من دونهما قوما أي مول تروا بركونك فلول كولا لا يكادون يفقهون قولا ومول بك ستيان نيس كما فهم. قالوا إناتا فايك يا ذا القرنين إكاي هيت ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج يأجوج لما أجوج المفسدون في الأرض تينار لالوميت بانكوكاً فهل نجعل لك خرجا فانتلسك في اللين سجودي لبا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا ينكم ما يستطوك النيتيما. قال ذي القرنين كويكو ما مكنني فيه ربي خير علي مما فاندنت يا من دن ولكير ما ياته فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. ألما كوي سمبتون ستتك ألنين إتيمة آتوني جبر الحديد ألناني كنت دول سمبني نمبا حتى إذا ساوى بين الصدفين هنفو كبيرين ووني كنت لي لانيو كم فوي بركون كفلول تيمو فندي. قال انفخوا حتى إذا جعله نارا أكويكو ألاف دمبا فيا كتبا هنفو أبي ولتا كتكو دمبا. قال آتوني أفرغ عليه قطرا أكويكو ألنما كوينغنا جواليو يرين بون أكمبا. فما استطاعوا بن والون نمول من نوركنو أن يظهروه نين إسسلي نين تنتمو كان كنافتا نمودو لكي هلكي وما استطاعوا له نقبا أن ديما سونو فنا. قال هذا رحمة من ربي أكوي نم نيمو نم بلفالت كبم ماريا فإذا جاء وعد ربي جعله دكا نم ماري لواتو سيتا بابيكة كتنالي وكان وعد ربي حقا ماري للاهدو وكت اللاهد التونيا يارنتي.